بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب السلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بباب السلم. هذا النوع من البيوع يعتبر عند العلماء من البيوع الخاصة، وهذه البيوع الخاصة منها ما أحله الله ومنها ما حرمه الله عز وجل. والبيع الخاص يشترط فيه ما يشترط في البيوع عموما، كما تقدم بيان الشروط في أول كتاب البيع، ويضاف إلى هذا شروط خاصة تختص بكل بيع أحله الله عز وجل من البيوع الخاصة. وهناك بيوع خاصة حرمها الله عز وجل، كبيع الملامسة والمنابذة، وقد تقدمت معنا. فالمصنف رحمه الله ذكر بيع الخيار، ثم أتبعه ببيع السلم، وكل من بيع الخيار وبيع السلم بيع خاص. السلم والسلف لغتان، ووردت بهاتين اللغتين السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يقال السلم، وكان يقول: الإسلام لله. وهذا من باب التورع منه رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر العلماء والأئمة أنه صان هذا المصطلح، وهو خاص بالطاعة لله عز وجل والانقياد له سبحانه والخلوص من الشرك، جعله بمكان يكون فيه أرفع من أن يستخدم في العقود المالية، وإلا فالجواز يجوز، وقد وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من البيوع كان في الجاهلية، كان الرجل يعطي الشخص 1000 دينار على سلعة في زمان معين، بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات، وكان أكثر ما يجري هذا في النخيل والثمار. فكان الرجل يقول للرجل: أسلفتك هذه 100 دينار في 100 صاع من البر أو التمر أو الشعير في أجل وهو كذا وكذا، فيقول: قبلت. فجاءت الشريعة الإسلامية بجواز هذا النوع من البيوع، مع أنه كان معروفا في الجاهلية، إلا أنها اشترطت شروطا للحكم بجوازه. ولذلك في الأصل بيع السلم من بيع المعدوم، لأنه غير موجود أثناء التعاقد. وغالبا ما يأتي الرجل لصاحب البستان أو صاحب الأرض الزراعية، يكون صاحب الأرض الزراعية يريد أن يزرعها بالشعير، وليس عنده مال يشتري به البذور، وليس عنده مال يستأجر من أجل حرث الأرض وأخذ العمال ويأخذ عمال ليقوموا عليها، فيحتاج إلى المال، فيأتيه من يريد الشعير أو يريد ما تنتجه أرضه من سائر المزروعات من الحبوب ونحوها، فيقول له: خذ هذا المبلغ في مقابل 100 صاع أو 300 صاع من كذا وكذا. 300 صاع من الشعير غير موجودة أثناء العقد، ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا البيع، بيع السلم، في الأصل مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، وهو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. وهو أثناء التعاقد ليس موجودا عنده المئة صاع من البر أو الشعير أو غير ذلك، فأجازت الشريعة هذا النوع من العقود رفقا بالناس ورحمة بالعباد. ووجه الرفق في ذلك أن صاحب المزرعة يستفيد بإحياء أرضه وحصول النتاج له، والنفع فيه ظاهر. طيب، صاحب المال يستفيد الذي هو المشتري، كيف تكون فائدته؟ تكون فائدته أن العادة جرت أن تعجيل الثمن وتأخير المثمن سيجعل الحظ للمشتري، لأن المئة صاع من تمر السكري مثلا لو قلت لشخص خذ هذه 1000 ريال أسلفها لك بمئة صاع من تمر السكري في أول رمضان، تحضر لي 100 صاع من تمر السكري، قال قبلت، فالمئة صاع في أول رمضان قيمتها 2000، وحينئذ لما يعجل المبلغ ستصبح القيمة أقل، فينتفع المشتري بتخفيف الثمن عليه، وينتفع البائع بكونه حصل له الرفق من أخذ هذا المال وزراعة أرضه والقيام على حرثه، وتبارك الله أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، فوسع الله على البائع وعلى المشتري. والحكمة في الأصل العقود إذا وقع عقد البيع إما أن يكون ناجزا، وإما أن يكون يعجل أحدهما ويؤخر الآخر، بمعنى أن كل واحد من البائع والمشتري إما أن ينجز ما عندهما فيقول بعتك سيارتي هذه 10,000 تدفعها الآن نقدا، فيعطيه السيارة ويعطيه الآخر 10,000 ريال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤخر أحد الاثنين، إما أن يؤخر البائع فيقول له المشتري أعطيك 1000 ريال في مقابل 100 صاع من البرحي أو الشعير أو السكري أو غير ذلك من الثمار في أول رمضان، والعكس إما أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن فيقول له بعتك سيارتي هذه 10,000 ريال بالتقسيط على 4 سنوات، فحينئذ إما أن ينجز وإما أن يؤخر أحدهما. أما لو أخر الاثنان فقال بعتك على أن البائع يؤخر المثمن والمشتري يؤخر الثمن، فهذا لا يجوز بالإجماع، لأنه بيع الدين بالدين، والشريعة لا تجيز هذا النوع من البيوع. ولذلك ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين، والإجماع منعقد على تحريم هذا النوع. فبقيت 3 صور. إذا نجز كل واحد من الطرفين فقال بعتك سيارتي 10,000 نقدا، فكل منهما سيحرص على أن يكون الغبن في الطرف الثاني، فالسيارة إذا كانت قيمتها 10,000 سيقول البائع بعتك السيارة 11، وإذا كانت القيمة 10,000 سيقول المشتري أشتريها 9,500. كل واحد يريد أن يكون له حظ في هذا البيع، هذا إذا كان ناجزا من الطرفين. أما إذا كان نسيئة من أحدهما، مثلا قال له هذه 10,000 في مقابل تمر أو شعير سلفا، فحينئذ يكون الحظ للمشتري أن القيمة أقل، والعكس بالعكس. فإذا قال له بعتك سيارتي بالتقسيط فإنها بالنقد غالبا تكون أقل قيمة. هذا حاصل الصور. فأجازت الشريعة الإسلامية تعجيل الثمن وتأخير المثمن في بيع السلم رفقا بالعباد. وهذا النوع من البيوع كما قلنا مستثنى من الأصل لأنه بيع معدوم، ودل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. هذه الآية الكريمة كان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أرضاهما يقول أشهد أن الله أحل السلف المضمون بهذه الآية ويقرأها. أشهد أن الله أحل السلف المضمون بهذه الآية ويقرأ آية الدين، فهي أصل في جواز بيع السلم. ثانيا السنة في قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث الصحيح وصدر به المصنف رحمه الله باب السلم. ووجه الدلالة ظاهر، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بيع السلم، إلا أنه اشترط في جوازه شروطا معينة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية بيع السلم، وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام بن المنذر وغيره رحمة الله على الجميع. يقول المصنف رحمه الله باب السلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق ببيع السلم. بيع السلم إما أن يكون في المكيلات، وإما أن يكون في الموزونات، وإما أن يكون في المعدودات، وإما أن يكون في المذروعات. فأما بيع السلم في المكيلات فمثل ما ذكرنا، يقول له أعطيك 100 ريال في مقابل 10 آصع من الشعير في شعبان، ويحدد الأجل. هذا سلم في مكيل 100 صاع، 10 آصع، 5 آصع، هذا كيل. ثانيا يكون في الموزونات، يقول له أعطيك 10,000 ريال مقابل طن من القمح أو من الشعير، هذا موزون، إن القمح يكال ويوزن ويدخله الكيل ويدخله الوزن. يكون في المعدودات، ومن أمثلته السلم في الحيوان، كأن يعطيه 1,000 لقاء ناقتين أو شاتين إلى أجل معلوم. ومن أمثلته في زماننا السيارة إذا خرجت لموديل قادم، فالشركة مثلا تقول تعطي مواصفات السيارة للموديل القادم وتقول قيمتها 10,000 ريال، 20,000، 100,000، 200,000، فأنت تدفع تعجل هذا الثمن لاستلامها، فهذا سلم وسلف ويدخل تحت بيع السلف. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله، جماهير العلماء ومنهم الأئمة 4، على جواز السلم في المعدودات. واستدلوا له بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده خيار الرباعية، وقال في الحديث في نهايته أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فاستسلف بكرا، هذا نص الرواية في الصحيح ورده. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا كان يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الغزو في الجهاد، ففي القديم لا يتيسر وجود الظهر في كل وقت الذي هو الإبل والخيل، فإذا احتاج السفر فجأة يؤخذ دينا وسلفا على بيت مال المسلمين، حينما تأتي الزكاة يقضى. فقال أمرني أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهذا من السلف. وأصل عند من قال بمشروعية وجواز السلف في المعدودات. أما المذروع فمن أمثلته في الأقمشة، فلو أن تاجر أقمشة اتفق مع شخص وقال له أعطيك 100,000 ريال في مقابل 1,000 طاقة قماش من القماش الفلاني، كل طاقة ذرعها كذا وكذا إلى نهاية السنة، إلى السنة القادمة، فهذا سلم في المذروع. هذا بالنسبة لمكان السلم ومجاله. أما بالنسبة لأحكامه فالمصنف رحمه الله صدر بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، وأتبع ذلك ببيان الأحكام والمسائل المبنية عليه. فيقول رحمه الله، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث صدر به المصنف رحمه الله باب السلم، وسبق أن نبهنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله لا يذكرون الأحاديث في المتون الفقهية ولا يذكرون الآيات ليس إعراضا عنها، فحاشاهم، هم أرفع من ذلك، وإنما هذا لأن المتون الفقهية تخصصت في سرد المسائل والأحكام، فمعونة لطالب العلم يذكر له ما يستنبط من الأدلة من الكتاب والسنة سردا دون ذكر الأدلة، لأن منهج العلماء أنهم جعلوا للأدلة كتبا متخصصة في الأدلة نفسها تشرحها، إن كانت من الكتاب فكالتفاسير حتى تخصصت بعد التفاسير في تفاسير آيات الأحكام، وإن كانت أحاديث من السنة في شروح الأحاديث، وأما حتى تخصصت بعد كتب الحديث في أحاديث الأحكام كالبلوغ والعمدة، وأما بالنسبة للمطولات كالمغني وفتح القدير والبدائع بدائع الصناع ونحوها من كتب المطولات، فهي التي يشتغل فيها بذكر الخلاف والأدلة والردود والمناقشات. أما المتون فهي تصوغ المسائل والأحكام الفقهية بأقصر عبارة وأقصر وأوضح دلالة، حتى يستطيع طالب العلم أن يجمع شتات ما تضمنته الآيات والأحاديث، ويستطيع أن يركز في فتواه وفي قضائه، وليس المقصود من ذلك إهمال الأدلة. وفي هذا رد على من يقول أن الكتب الفقهية ما تعتني بالأدلة أو المتون الفقهية، وقد بينا أن كتب العلماء والأئمة أرفع، ومن أن يقدح فيها من يجهل حقيقتها. فالمصنف رحمه الله يذكر في بعض الأحيان بعض الأحاديث، ومن هنا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث يقول العلماء هو أصل في باب السنن، والأحاديث التي تسمى أحاديث الأصول هي الأحاديث التي دارت عليها أكثر المسائل والأحكام المتعلقة بالباب، وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلربما رأيت الحديث الواحد قل أن تخرج عنه مسألة في الباب، وهذا مما أعطي صلوات الله وسلامه عليه من جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام اليسير الذي ينتظم تحته المعاني والأحكام الكثيرة. وحديث ابن عباس كذلك بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السلم وجوازه، لأنه قال من أسلفه، فقوله من أسلف دل على جواز السلم ولكنه بشروط. من أسلف، السلف يقوم على التأخير، ولذلك حقيقة بيع السلم في الاصطلاح في اصطلاح العلماء مستنبطة من النص أنها بيع الموصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة، وخرج بيع الأعيان فلا يقع عليها بيع السلم. ما يقول له أسلفتك هذه الألف ريال في سيارتك هذه أستلمها في رجب ولا شعبان، هذا لا يقع على الأعيان، وقد بينا معنى العين ومعنى الذمة. فالسلم يكون عن الموصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. فقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف دل على أن الشرط الأول أنه يكون في المؤجل لا في المعجل، أن يكون السلم آجلا لا عاجلا، اللي هو مآلا لا حالا. ثانيا فان أسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وجاءت الرواية الأخرى بقول بلفظ فليسلم، وأسلم إلى فلان الشيء إذا أعطاه إياه وسلمه له. فقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم فليسلم أخذ منه الأئمة كما نص عليه بعض أئمة السلف دليلا على الشرط الثاني، وهو أن يقبض الثمن في مجلس العقد، لأنه قال فليسلم يعني فليعطي. من أسلف فليسلم في كيل معلوم، هذا الشرط الثالث، أن يكون الكيل والوزن والعدد على القول بجواز السلم في المعدودات والمذروعات معلوما، فلا يجوز إذا كان مجهولا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فيه هذه الشروط: أولها أن يكون مؤجلا، وثانيهما أن يقبض الثمن في مجلس العقد، وثالثهما ثالث الشروط الشرط الثالث أن يكون الكيل والوزن أو العدد والذرع معلوما. فإذا لم يعطه الثمن في في مجلس العقد فلا يجوز. لماذا؟ لأنه صار من بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعا كما بينا، والإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، هذا الشرط الرابع، أن يكون مؤجلا بأجل، أول شيء أن يكون له أجل، وأن يكون الأجل معلوما. بعضهم جعل الأجل في قوله في أول من أسلف، لكن قوله أن يكون له أجل، ما ذكره بعض العلماء أجل هنا، قصدوا منه الأجل الذي له بال وله شأن، ولذلك بعضهم يقول أجل أن يكون أجلا له تأثير أو يؤثر مثله في القيمة. وما يمكن مثلا يقول له أسلفتك بعد ساعة بعد نص ساعة، إلا إذا كان له أثر في القيمة. أن يكون هذا الأجل معلوما، فلا يجوز أن يكون بأجل مجهول، لأن هذا يفضي إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأدخل بعض العلماء شرطا مفهوما بقوله إلى أجل معلوم لانتفاء الغرر، فاشترطوا شرطا خامسا فقالوا أن يغلب على الظن وجود السلعة المتفق عليها في مثل هذا الأجل، حتى لا يكون من بيع الغرر. فإذا قالوا إلى رمضان، أن يغلب على الظن وجود الحب في رمضان، وإذا قالوا إلى رمضان يغلب على الظن، إلى شعبان يغلب على الظن وجود التمر في شعبان، وقس على هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم، أخذ منه العلماء أن يكون السلم في الشيء الذي ينضبط، فخرج الأشياء التي لا تنضبط، وهو الشرط السادس. مثلا كانوا في القديم الأواني والأباريق والكؤوس ونحوها تصنع، ولكنها لا تضبط بمقياس معين، بخلاف في زماننا الآن. ونحن ننبه على هذا، لأن البعض يقرأ الكتب القديمة يطبق على الموجود حديثا بطريقة غير صحيحة. فكانوا يمنعون من السلم في الأواني لأنها كانت لا تنضبط في زماننا، أما في زماننا فأمكن ضبطه عند أهل الخبرة. فإن كانت من الأواني التي تنضبط عند أهل الخبرة، مثل التي تأتي مصنعة من الخارج بمقاسات معينة، أو تصنع مثلا في الداخل أواني الزجاج بمقاسات معينة ومنضبطة، فلا بأس. لكن لو كانت من أواني الحد التي تكون مثلا عند الحدادين أو عند الذين يصنعون الأواني بالصنعة اليدوية كما هو موجود إلى زماننا الآن، فحينئذ يسري عليها ما يسري على القديم، أي لا يصح السلم في مثل هذا. فلا يصح أن يقول له مثلا صاع الحديد يصنع عند أهل الخبرة، لكن ما يستطيع أن يضبط الصاع، وليس له يعني وزن معين ينضبط بها. فلو قال له أريدك أن أسلمتك هذه الألف ريال بعشرة آصع من الصفر، تسلمها لي مثلا في أول جمادة، نقول لا يجوز، لأنه لا ينضبط مثلها. ولذلك الصاع إذا أخذته من الحداد أو أخذته من الصانع ما تذهب تكيل به مباشرة، يحتاج إلى شيء. كنا في أيام مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون حرر الصاع، حرر الصاع بمعنى أن تذهب إلى صاع قديم موروث منضبط، وتأتي بالصاع الجديد، فتجد أن الصاع الجديد ربما يكون أوسع فوها، فيكون كمال الكيل به أن تمسح عليه. وبعض الأحيان يكون القديم تمسح عليه، ولكن هذا الجديد لابد أن تربي حتى يتناثر. فإذا معنى ذلك أنها ما تنضبط، وأن ليس لها ميزان منضبط. فمثل هذه الأنواع قالوا ومن أمثلتها الجواهر، فالجواهر في القديم كانت تنضبط، لكن في زماننا قد تنضبط وعليه. فالمدار على ضبط المبيع، فإذا كان له صفة ينضبط بها ويؤمن معها الغرر ويؤمن معها يحفظ فيها حق المشتري فبها ونعمة، وإلا فلا. فقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم فيه دليل على اشتراط الأجل كما قدمنا. وجاء في رواية المصنف فيه ثمر. وقال العلماء إن قوله في كيل معلوم ووزن معلوم راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غالبا في زمانه وكان يتعاملون به، وهو الكيل والوزن. وإذا جاء النص مراعيا للغالب لم يعتبر مفهومه، ومن هنا جاءت السنة بالسلف في الحيوان وعليه. ف قالوا يجوز أن يكون في غير المكيل والموزون كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. بكل ما ينضبط بالصفة، فخرجت الأواني التي لا تنضبط بالصفة والجواهر كما ذكرنا، لكن إذا انضبطت كما في زماننا في بعض الأحوال جاز البيع. التجار الآن بين بعضهم، مثلا تجار الجواهر، قد يعرفون نوعيات معينة من الجواهر ولها مقاسات معينة وصفات معينة، فإذا كان حصل سلم على هذا النوع جاز، مع أن العلماء نص بعضهم على عدم جواز السلم في الجواهر، لأن في القديم لا تنضبط. لماذا؟ لأن العلة هي عدم الانضباط، فإذا ضبطت كما في زماننا جاز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيجوز السلم في كل ما ينضبط، من كله صفة ينضبط، هذا أول شيء يكون مما ينضبط. ثانيا أن يضبطه بهذه الصفة، قد يكون مما ينضبط ولا يضبطانه، ومن هنا نص المصنف من دقته على اشتراط الانضباط وأن يقوم العقد على بيان مواصفات معينة يتحقق بها هذا الانضباط. نعم. قال رحمه الله: إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. وذكر قدره، لأن المبيع يشترط في صحته كما ذكرنا أن يكون معلوم القدر، فإذا قال له هذه 10,000 ريال مقابل رز أو مثلا شعير أو تمر، فحينئذ لا يصح حتى يبين ضبطه بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، وهكذا بالنسبة للعدد والذرع كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وجعل له أجلا معلوما. وجعل له أجلا معلوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، لما قال إلى أجل، لما قال إلى أجل فهم أن السلم لا يكون في الحال. وثانيا في قوله معلوم معلوما خرج الأجل المجهول، فلو قال له خذ هذه 10,000 ريال في مقابل مثلا 100 صاع من السكري، متى ما جبتها جبتها، لا يجوز، بل عليه أن يحدد الأجل وأن يكون الأجل معلوما وأن يغلب على الظن وجود المبيع في هذا الأجل، فخرجت الأجال المجهولة والأجال التي فيها غرر بعيدة المتباعدة والمتفاحشة. في رخص بعض العلماء في التأخر في القبض يوما ويومين إلى 3 في تعجيل رأس المال كما هو منصوص عليه في مذهب المالكية رحمه الله، ولكن ظاهر السنة قوي في اشتراط التقابض، قوله فليسلم فليعطي، وخفف المالكية رحمه الله لأنهم عندهم أصل ويعتبر كالقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، فخففوا في اليوم واليومين إلى 3 على تفصيل عندهم. نعم. قال رحمه الله: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، هذا اشتراط القبض، وقد بينا أن السنة جاءت به في قوله عليه الصلاة والسلام فليسلم فليعطي، فليسلم يعني فليعطي، فاشترط عليه الصلاة والسلام تعجيل الثمن، ولأنه إذا لم يعجل الثمن في مجلس العقد صار من بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز والإجماع منعقد عليه. وكما ذكرنا رخى خالف في هذا الشرط بعض العلماء، هو لا يخالف في الشرط، يعني الحقيقة المالكية لا يخالفون، لكنهم يتسامحون في اليوم واليومين والثلاثة، وهذا راجع إلى ما ينقدح في نفس المجتهد من التخفيف، حتى بعض العلماء رحمهم الله ذكر لهذا أصل كنت أفهمه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، وهو عبد الله بن أريقط، والإجارة نوع من البيع، فسلم في المنافع، فهنا أسلم في منفعة وهي منفعة التوصيل للمدينة، واستأجر عبد الله بن أريقط من مكة وأعطاه وطلبوا منه بعد 3 ليال أن يأتي إليهم إليهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فهذا قالوا أنه فيه يعني عدم اشتراط التعجيل في القبض والحقوا بالإجارة، وأن فيه تسامح من الشريعة لأنه سيكون من بيع الدين بالدين، لأن الركوب بعد 3 ليال والعقد ليس منجزا وإنما معلقا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. يجوز السلم في شيء يقبضه متفرقا إذا كان معلوما أو مجزأ أجزاء معلومة. صورة المسألة تأتي إلى صاحب البقالة وتقول له: أسلمك 10 مثلا 1000 ريال هذه أو 300 ريال، ويأتيك ابني كل يوم ويأخذ 10 ريال من مثلا حليب وكذا وكذا، ويحدد الأجزاء، فيشتري 10 ريال أشياء، مثلا 5 ريال حليب و5 ريال خبز، فأسلمه على أن يكون مقسطا على طيلة أيام الشهر. فالبقالة صاحب البقالة ترى يبيع لك دينا وتعطيه آخر الشهر، وترى يقول: أنا ما أستطيع، أنا أريد أن أضمن حقي، أو مثلا عائلة محتاجة أو أيتام أو أرامل، تقول له: أنفق عليهم. رح يقول لك: أنا ما أستطيع أنفق عليهم، ما أضمن حقي، من يضمن حقي؟ تقول: إذن أنا أعجل لك المبلغ وأعطيك 300 ريال، ويأتيك هذا المحتاج كل يوم يأخذ 10 ريال. إذن حصل سلم مجزأ ومقسط على أيام معلومة، والشيء المشترى محدد، لأن يقول مثلا 10 ريال كذا وكذا، اللي هو الكيل المعلوم، الوزن المعلوم، يحدد الشيء الذي يشترى، وهذا جائز، كما يكون دفعة واحدة يكون أجزاء، ولا بأس بذلك ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. قال له: أعطيك 10,000 ريال في مقابل 100 كيس من السكر و100 كيس من الأرز، لكنه لم يبين كم قيمة السكر من 10,000 وكم قيمة الأرز في شيئين، فأسلم في شيئين ولم يسلم في شيء واحد، فحينئذ لا يجوز حتى يقول: أسلمتك 10,000 ريال، 5,000 ريال منها في مقابل 50 كيس من الأرز، و5,000 ريال في مقابل 50 كيس من السكر. يبين ما لكل منه ما يجوز، لكن إذا لم يبين فحينئذ لا يجوز، الجهالة هذه مؤثرة. نعم. قال رحمه الله: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، فلو قال له: أعطيتك أو أسلمتك هذه 1,000 ريال مقابل 10 تنكات من السكر، كل تنكة بوزن كذا وكذا، قال: قبلت. ثم جاء بعد شهر قال: استلمها في رمضان. ثم جاء بعد شهر وجاء بعد يوم، المهم جاء بعد الافتراق من المجلس، فقال له: هذه الصفقة لا أريدها، وأريد أن تجعلها في مقابل 100 صاع من الحب، من الشعير، من القمح، لا يجوز، لأنه من بيع الدين بالدين، كأنه نقل ما كان في الذمة إلى جديد آخر، وكل منهما مؤجل، وهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، مثلا لو أسلمه في طعام وقال له: هذه 1,000 ريال في مقابل 100 صاع من التمر السكري، أستلمها منك في أول رمضان، ثم جاءك وقال: يا فلان، أنا اشتريت من المحل الفلاني 100 صاع ب1,000 ريال إلى أول رمضان، ما رأيك تأخذها مني 1,100؟ قال: قبلت. ما يجوز أن يبيعها للغير ولا أن يحيل عليها كما سيأتي، وعلى هذا تتم الصفقة، لا يجوز له أن يبيعها، لأنه طبعا أول شيء أن السنة واضحة في هذا كما في الصحيح، عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وحينئذ يقبض الطعام أولا ويقبض التمر ويقبض ما اتفق عليه ثم بعد ذلك يبيعه، وأما قبل قبضه فإنه لا يجوز له البيع. وهكذا لو حل الأجل، مثلا هو اتفق معك على أن يعطيك 100 صاع من تمر السكري في أول رمضان، فحل الأجل وما بقي إلا أن تستلم والسلعة موجودة ولم تقبضها، فذهبت تبحث عن زبون لها، لا يجوز حتى تقبضها. فإذا قبضتها جاز لك بيعها، وهذا له الأصل من السنة الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ولا الحوالة به، ولا أن يحيل عليه. مثلا لو كان، لو اتفقت مع شخص ب100 صاع من السكري قيمتها مثلا 10,000، قيمتها 1,000 ريال، وفي شخص له عليك 1,000 ريال، فجاءك وقال أعطني 1,000 ريال، قلت له اسمع أنا عندي 100 صاع اشتريتها من فلان، والموعد رمضان أو شعبان، اذهب وخذ هذه 100 صاع في مقابل الدين الذي لك عليه، فأحاله لم تصح الحوالة، أن لا تكون في دين مستقر. وحينئذ لا يجوز أن يحيل، ولا يجوز له أن يبيع وأن يتصرف إلا بعد القبض وإتمام الصفقة الأولى وصفقة السلم. نعم. قال رحمه الله: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. وتجوز الإقالة، لو أن شخصا اشترى مثلا من صاحب تمر 100 صاع إلى رمضان وأعطاه 1,000 ريال، ثم بعد شهر بعد شهرين جاء وقال يا فلان هذه أنا عندي ظروف وأريد أن تقيلني من البيع وتلغيه، أقلني أقالك الله، أريدك تفسخ البيع لأني أنا محتاج لهذه 1,000 ريال، فحينئذ إذا رضي، لأن البيع عقد لازم، إذا اتفقت مع أحد على صفقة بيع وتمت ولزمت بالافتراق، ما من حقك أن تفسخ إلا برضاه، وليس من حقه أن يفسخ إلا برضاك، لأن العقد اللازم لا يملك أحد الطرفين فسخا إلا برضا الطرف الآخر، فلا بد أن يوافق، فإذا وافق فقد أقالك، هذا يسمى إقالة، وفيها الأثر: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهي مندوب إليها عند العلماء رحمه الله، وفيها فضيلة عظيمة، لأن الإنسان يأتي مكروبا وقد يستعجل في البيع ويقبل، وقد تطرأ عليه بعض الظروف، فإذا جاء يشتكي إليك ويقول لك والله طرأت عندي ظروف، أو أريدك، أنا نادم عن هذا البيع فأريدك تفسخه، ففسخ البيع فقبل وقال له أقلتك، صحت الإقالة لأنها فسخ للبيع. لكن هل تصح الإقالة في البعض؟ وجهان للعلماء، والأقوى أنها لا تصح إلا في الكل، أو يترك الكل أو يأخذ الكل، وهذا دائما هو الشأن في ما خرج عن الأصول، أنه يبقى فيه على الأصل حتى يكون ذلك أبلغ في العمل بالوارد. نعم. قال رحمه الله: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. لأنها فسخ، هذا التعليل، أنه يرى أنها فسخ البعض، فكما يجوز لك فسخ الكل يجوز لك فسخ البعض، هذا يعني تأويلهم، أنه إذا جاز لك أن تفسخ الكل جاز أن تفسخ البعض. والأورع والأقوى، ونحن قلنا الأقوى لا يستلزم الترجيح، قد بينا هذا في منهجنا، فهو أفضل أن يقيل الكل أو يترك الكل، إما أن يترك الكل أو يأخذ الكل ولا تقع في البعض. نعم. قال رحمه الله: باب القرض وغيره. حسبك. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المعدوم والمجهول؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشيء المعدوم هو الذي لم يوجد أو ليس موجودا أثناء التعاقد، وأما المجهول فيكون موجودا ولكن لا تعلم ما هي صفاته. مثال: لو قال شخص لآخر أبيعك ما تحمله ناقتي البطن التالي، يعني إذا حملت ناقتي فحملها لك بخمسمائة ريال، فهذا بيع معدوم لأنه أثناء العقد غير موجود للجنين ولا الحمل، وحينئذ يبيعه شيئا لم يوجد بعد. ومن أمثلته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين والمعاومة كما في الصحيح من حديث عمر، وهو أن يبيعه ثمرة بستانه أعواما. فمثلا لو قال له أبيعك ثمرة بستان السنة القادمة، أو مثل ما يسمى في أعراف الناس اليوم الصيف، أبيعك صيف البستان ثلاث سنوات، فإذا كان الصيف موجودا في السنة هذه فإنه ليس موجودا بالنسبة للسنة الثانية والسنة الثالثة، وهو بيع السنين والمعاومة، وهو كما قال الراوي أن يبيعه ثمرة بستانه سنين أو أعوامه عديدة. فهذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ما هو موجود أثناء العقد. بيع المجهول، يقول لك عندي سيارة سيارة موجودة أبيعها لك بخمسة آلاف، تشتري مني سيارة بخمسة آلاف؟ قال قبلت. نقول لا يصح حتى يقول لك من موديل كذا وكذا، صفتها كذا وكذا، يعطيك الصفات. فالمجهول المعدوم يستلزم الجهالة، والجهالة لا تستلزم العدم. وعلى هذا فإن المعدوم غير موجود، والمجهول يكون موجودا ولكن يجهل صفاته ويجهل. قال عندي أرض في المدينة أبيعك أرضا في المدينة بخمسة آلاف، الأرض موجودة لكن ما هي صفات الأرض؟ كم طولها؟ كم عرضها؟ فين تقع؟ على شارع؟ على شارعين؟ لها مواصفات مميزات؟ أبيعك أرض، هل هي زراعية وأرض عمار؟ إذن هذا مجهول، والجهالة تفضي إلى الغرر الموجب لفساد العقد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ذكرتم يا شيخ أن الكلب لا يجوز بيعه وثمنه سحت، فهل يدخل في ذلك كلب الصيد وجزاكم الله خيرا؟ جماهير العلماء رحمهم الله على أن التحريم لبيع الكلب يشمل كلب الصيد وغيره، والدليل على ذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت، وقال ثمن الكلب خبيث، وفي لفظ عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال إن جاءك يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا. فهذا كله يدل على تحريم بيع الكلب، وظاهر هذه الأحاديث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين كلب الصيد وكلب غير الصيد، كلب فيه منفعة أو لا منفعة فيه، بل جاء النص عاما. ولذلك لما سئل جابر رضي الله عنهما بن عبد الله، جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما سأل السائل هل هو كلب صيد أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه سواء كان كلب صيد أو غيره. ذهب بعض السلف كأبي الشعثاء جابر بن زيد، وأيضا يحكى عن زيد بن علي أيضا وحمد بن أبي سليمان إلى القول بجواز بيع الكلب إذا كان كلب صيد، ومذهب الحنفية على جواز رحمه الله على جواز بيع الكلب عموما. والذين استثنوا كلب الصيد استدلوا بحديث السنة عند النسائي وغيره أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، قالوا هذا استثناء. وهذا الحديث فيه أبو الحسين بن أبي جعفر الكرابيسي وضعفه غير واحد من أئمة العلم كالإمام أحمد والنسائي وغيره، وعلى القول بتحسينه أنه حسن، فيجاب عن بأن قوله إلا كلب صيد المراد به العطف الموجب للتشريك في الحكم، أي ولو كان كلب صيد. وهذا من أمثلة ذكره في قوله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، بتعاطي أسباب الإهمال والتقصير. وحملوا عليه أيضا قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقالوا ولا ما قد سلف فارقوهم ولا تستديموا النكاح. فهذا وجه معروف في لسان العرب، وانتصر لهذا الجواب الإمام القدامى رحمه الله في المغني، وحكى له قول الشاعر: وكل أخ أفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. أي والفرقدان، فقال المراد به العطف الموجب للتشريك في الحكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن ثمن الكلب حتى ولو كان كلبه صيد، لأن النفوس تتعلق بكلب الصيد أكثر، وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب عموما سواء كان كلب صيد أو غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: يوجد في بعض محلات الملابس شرط في البيع بعدم الترجيع، ولكن يسمح بالتبديل دون إرجاع المبلغ، فهل هذا البيع جائز وجزاكم الله خيرا؟ إذا قال البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا شرط يوافق مقصود الشرع أن العقد ماضي، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الأصل أن الإنسان إذا اشترى أن لا يرد ولا يستبدل، وحينئذ الشرط من حيث الأساس يعتبر موافقا لمقصود الشرع، والشروط التي توافق مقصود الشرع مثلا يشترط عليه تعجيل الثمن ونحو ذلك، يشترط عليه رهن لضمان حقي، هذه شروط توافق المقصود من العقد من إتمام الصفقة فهي جائزة. لكن ليس معنى هذا أنه لو وجد عيبا وأراد أن يرد أنه لا يستحق الرد. لماذا؟ لأن هذا الشرط يسقط حقا شرعيا ومخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها وجدها مسرورة يعني معيبة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فجعل للمشتري حقا في رد السلعة إذا وجد فيها العيب، وهذا بإجماع العلماء على أن العيب مؤثر في إثبات الخيار للمشتري، فإذا جاء يشترط عليه أنه ماله حق فقد أكل ماله بالباطل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وقال عليه الصلاة والسلام في القصة نفسها: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي بعض الروايات: وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط ليس في كتاب الله. كيف معنى ليس في كتاب الله؟ يعني إذا خالف شيئا مشروعا والذي شرعه الله أن المشتري له حق الرد. فإذا جئت بالفاتورة ترد السلعة وقال لك: والله أنا كتبت لك البضاعة لا ترد وتستبدل، كل هذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق قضاء أن تسترد القيمة، من حقك أن تمتنع. لكن لو كانت السلعة ما فيها عيب وأخذ السلعة ولم تعجبه، أو ذهب بها إلى البيت ولم تعجب أهله وليس فيها عيب، حينئذ نقول للبائع: لك الحق، إن شئت ردت فجزاك الله خيرا، وهذه إقالة وقد بينا أنها مندوبة ومستحبة ولك فيها أجر، وإن شئت أصريت على أن لا ترد، وإن شئت فهذا مقام العدل والأول مقام الفضل، وإن شئت أن تستبدل تأذن له أن يبادل فلا بأس ولا حرج، الخيار للبائع. أما المشتري لا خيار له إذا كان السلعة ما فيها عيب، وعلى حسب الاتفاق بين الطرفين، والله تعالى أعلم. بعض العلماء يجيز مسألة البراءة، وهذا مثل ما يجري في حراجات السيارات وبيع المزاد. البراءة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبرأ من عيب معلوم ويقول لك: أبيعك هذه السيارة وفيها عيب مثلا في زجاجها، فيها عيب في محركها كذا وكذا، وأنا بريء من هذا العيب، لا تأتي غدا وتقول لي السيارة فيها هذا العيب. هذه براءة مجمع على جوازها، وهذا هو بيع المسلم للمسلم، النصيحة والبيان. قال صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الصورة الثانية من البراءة أن يقول لك: أبيعك هذه السيارة ملح في ماء، مهما تجد فيها من عيب أنا ماني مسؤول، خذ السيارة وفتشها وانظر كل ما فيها، لكن إذا وجدت فيها عيب غدا أنا ماني مسؤول. هذا يسمى بيع البراءة، وبرئ مما علم ومما لا يعلم، وقد يعلم هناك عيوبا لكن ما يخبر بها ويقول: السيارة عندك فتشها وأنا لست مسؤولا، لكن إذا وجدت فيها عيبا فأنا لا أضمن لك هذا العيب وليس لك حق الرد. هذا يسمونه شرط البراءة. للعلماء فيه قولان، أصحهما أنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. فإذا قال له أبيعك السيارة ملح في ماء واشترط عليه هذا الشرط فهو باطل ويستحق الرد، لأن هذا ليس من بيوعات المسلمين، وهو يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وليس من شرع الله عز وجل إذن للناس أن يحتالوا على أموال المسلمين، وأن يأتي الرجل بالسيارة المعيبة التي يعلم أنها غير فاسدة، ويعلم الله من فوق سبع سماوات أنه لو فعل به هذا ما رضيه، وأنه لو صنع معه هذا ما رضيه. وإذا كان يبيع سيارة قديمة ب3000 فليعلم أن هناك من إذا كانت 3000 لا تساوي شيئا عند صاحب المعرض الذي شبع وبطر، فإنها تساوي الكثير أمام من لا يجد 3000 ريال إلا بالكدح والتعب سنوات حتى يجدها. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وليس فيه حق للبائع أن يسقط حق المشتري في خيار العيب. فإذا وجد العيب فإنه يستحق الرد ولو اشترط عليه 100 شرط من هذا النوع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة؟ هل كان لداود 99 نعجة نسوة؟ وهل أراد أن يأخذ من الجندي زوجته؟ وجزاكم الله خيرا. هذا من الإسرائيليات الفاسدة المكذوبة على أنبياء الله المختلقة التي لا تصدق. قضية داود عليه السلام كان له يوم يختلي فيه للعبادة، ويدخل إلى محرابه وطبعا لا يستطيع أحد أن يصل إليه، فيختلي بربه ويتعبد، ففوجئ بالخصمين وهما ملكان أرسلهم الله إليه ليعلمانه كيفية القضاء والفصل بين الخصوم. والله يعلم أنبياءه ويبين لهم سبحانه وتعالى، فهو الذي علم داود وعلم سليمان وعلم الأنبياء وعلم العلماء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالشاهد أنهم دخل أنهما دخل على سليمان، فلما دخل عليه فزع، قال لا تخف، فزع لأنه ما يستطيع أحد أن يصل إليه، فكيف وصل مع كونه مصور. ودخلوا على داود فزع منهم، فهذا الفزع ناشئ على أنهم دخلوا عليه وهو في محرابه وخلوته. فسأله الأول وقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب، عز إذا غلب، فألح عليه حتى أحرجه وعزني في الخطاب. كان المفروض أن ينتظر داود حتى يتكلم الخصم ويقول هل هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة، أو بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. فاستعجل عليه السلام وقال: لقد ظلمك، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. ثم وصف الوصف العام فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، قيل إنها من الله عز وجل أكمل بها الآية، وقلنا من كلام داود. فصار خطأ الخصم وحمله تبعة الخصم أنه ظلم قبل أن يسمع منه هل هذا حقيقة أو لا. ولذلك قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجاء عتاب الآية متعلق بصفة القضاء، وهو أن يكون حكمه عادلا والقاضي موقفه حيادي بين الخصمين. ولذلك ينبغي عليه أن يسوي بينهما حتى في النظر، قالوا يسوي بينهما في لحظه ومجلسه ومكانه، ولا يفضل أحدهما على الآخر، فلا يدمن النظر لأحدهما أكثر من الآخر، ولا ينظر إلى أحدهما شزرا وينظر إلى الآخر أبدا، مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا كله. فمن شدة القضاء أن الله عز وجل أدب حتى نبيه فيه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كيف يحكم للخصم قبل أن يسمع من الخصم الثاني. ولذلك بيّن الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وسياق القصة والسياق والسباق محتكم إليه كله في تعليم القضاء. قال بعض السلف ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلنا هي فصل الخطاب، لأن الله يفصل بها خطاب الخصوم، فالخصم إذا ادعى شيئا وجاء بالبينة فقد صدق، وإن لم يأتي ببينة فدعواه مردودة إلا أن يصدقه خصمه. ولذلك جاء في حديث ابن عباس الذي صححه غير واحد عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم هذه البينة تطلب من كل مدعي في القضاء، ولو كان أصدق الناس، لو كان يعرف بأنه من أصلح خلق الله وجاء يدعي على شخص يقال له أحضر البينة، عدل من الله عز وجل بين عباده. والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، يعني ما ننظر لكوني صالح ولا فاجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال الأشعث رضي الله عنه يا رسول الله، لما قال ليس لك إلا يمينه، قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. ثم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أموال وأقوام وأعراضهم، ولكن اليمين على من أنكر. فالشاهد من هذا أن الآية لا علاقة لها بهذه الخزعبلات والترهات والأكاذيب التي اختلقها أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، من أنه كان عنده جندي ورأى امرأته فأعجبته ثم أرسله الغزو حتى يموت، هذا عبث. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه أرفع وأقدس وأطهر من هذا الكذب. ولذلك ينبغي اعتقاد ما قال أئمة السلف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة، أن المراد بها تعليم الله عز وجل لنبيه الفصل بين الخصوم، وهذا هو الذي عليه المعول، والله تعالى أعلى وأحكم سبحانه وتعالى.